يوحى إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم شرائع الإيمان أنها على هذا المعنى في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت المنكرة الذين لئمهم الشيطان. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك المتقون. قال محمد بن حسين: سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن سليم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم بن جليل عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. قال محمد بن حسين: وبهذا الحديث ولغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول عمل أم أنه قول أنه قول وعمل وجاء من ذوق. قال وحدثنا أبو حفص بن حداد في كتاب الإيمان قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق وذكر هذا الحديث وحدثناه ابن أبي داود بغير طريق. قال وأخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سبرة قال حدثنا جعفر بن عوف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم عن أبي ذر قال: جاء رجل فسأله عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال: يعني الرجل ليس عن البر سألته. قال له أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني فقرأ عليه كما قرأت عليه فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. فقال المؤمن بدلا منه: فقال المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسره ويخاف عقابها. قال محمد بن حسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى بالدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المسلمين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح فيدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا في لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من خمسين موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والخوف، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا. فإن قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. المؤلف رحمه الله تعالى يسوق هذه الآيات ويستلفت منها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهو هنا يرد إلى العمل الذي ينفيه المرجئة ولا يدخلونه في الإيمان. الإيمان عندهم إما معرفة وإما قول، وإما قول باللسان وتصديق بالقلب، وليس العمل من الإيمان على اختلاف مذاهب هذه الفرق الكبرى. الصلاة والكتاب والصوم والحج والجهاد والقول المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة المحتمة، هذه كلها عند هذا الخلق الإيمان. وهذه المبادرة الصريحة بالآيات الواضحة من كتاب الله والأحاديث الصريحة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تثبت أن العمل بالإيمان. والله قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا الصلاة، إيمان الصلاة بإجماع العلماء، فأطلق على الصلاة إيمان أنها من أساسيات الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان ربع من التجهول الشعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماءة أذى من الخبيث. والآيات التي تثبت أن الأعمال الإيمان إلى جانب الوعيد على من يفرط في هذه الأعمال، لماذا يدعو عنهم عليها وليست مسلمة وليست واجبة. على كل حال قلنا الفقهاء يوافقون أهل السنة بأن العمل لا بد منه، إن كان من الإمام يوافقون عمر في حقوق الوعيد لمن يقصد العمل وعيد النار والعذاب. وما سائر المرجئة فلا يتعلمون الإيمان ولا يعني شرط الأعمال كلها لا يضر بالأمر ولا يضر ما فيما عن دم كما لا يضع ما في القرآن. نسأل الله العافية. هنا ساق قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة عند الله أسند إليه بيان المجملات والقرآن والتفسير العمومات وتحليل المطلقات عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح: الصلاة والزكاة والصوم والحج وأقيم الصلاة والصوم وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة ومبين أوقاتها ولا عليها الركعات والأخبار في الركوع والسجود والتشهد وما شابه ذلك. كل هذا قام فيه قام بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيانه وحي من الله عز وجل. عرفت ان الصلوات كلها تعرف صلاة الإسراء والمعراج في قبيحة هذا الدين. تعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة وأعدادها وأفرادها. صلى بالصبح أول يوم في أول وقته، صلى العصر في أول وقته، صلى المغرب في أول وقتها، والعشاء كذلك، والفجر كذلك. في اليوم الثاني جاء صلى الظهر في آخر وقته، والعصر في آخر وقته، والمغرب في آخر وقته، والعشاء في آخر وقته، والفجر في آخر وقته، وقال الصلوات هذين هذين أول والآخر من كل صلاة. والزكاة أي الله تفاصيلها القطر والغنم والإبل والزروع والثمار والذهب والفضة أي له مصادرها وأنسبتها وأوقات توجيهها عليه الصلاة والسلام. تقييم المدارس كرم الله رسوله وكرمه أن يبين هذا الأمور القرآن بين، ولكن الله المحكم أن الله بعض الآيات ليقول له كثر الكلام منزلة على ما يقال بعض الفقهاء ليس منزلة الفريق بس أخبر كانوا يتكلمون جانب فقط. لابد أن يبين كل دور وتفسير عليه الصلاة والسلام إكراما له وإحسانه المنزلة التي أنزله الله إلى نفسه. شاهد الرسول في أعمال الإيمان أن الصلاة الإيمان أعمالها كذا، توعد على من يتركها وكفر من يتركها وكاد وهي أمثلتها وبين الإيمان. وجمع ذلك بقوله الإيمان شطعا وتسعون شعبة، وعلاها قول لا إله إلا الله وأنها هذا الأذى وتفاصيلها تفصيل هذا الحديث وفي لفظ. وقال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم كبر المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر هذه الايه. البر قسم جامع لكل اعمال الخير وكفار البر وكفار الجامع هذا يعني جاء بيان ما هو البر. قال ولكن البر من آمن بالله، من بالله هي البر، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه عقائد، هذه في داخلة في هذا البر من الأبرار الذين عندهم ومن التجارة والكثير الذين قاموا بالإيمان والأعمال الصالحة فاكملوا أعمال الإيمان الصالحة وتجنبوا المحرمات وآتى المال على حبه. هذا عمل عمل المال عمل بالجوارح ذوي القربى واليتامى والمساكين في الوقت هذا هذا جميل هذا عمل بذل من المال وعمله في نفس الوقت أخطاء آتى هذه الأصناف هذا المال على حبه هو سبيل الحب والمال ولكنه يؤثر به هؤلاء الفقراء والمساكين المعطيين هو يحبه وقد يحتاج بعضهم يعطي شيئا وهو يحتاج كما قال الله تبارك وتعالى في الأصحاب يؤثرون على أنفسهم ولو كانت خصاصة ومن يوقع نفسه فأولئك هم المسلمون. يؤتي ما لا يؤتي ذوي القربى أن أولى الناس بذكر أقربائه أبواه أبناؤه أقواله وأعمامه هم درجات من أحب الناس بذكر يا رسول الله لا أقربه قال وغيره. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك؟ حديث أخاه ثم أبناك وأبناك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقوم بهذه الأمور هي أعمال الجواز واليتامى. لهم فقدوا آباءهم فبي أنفسهم يوصيهم. هذا المؤمن ذاك من إيمانه إيمان يجبره إلى العمل إلى البدء هنا وهنا وهنا وإعطاء المدينة في الحق. والمساكين المساكين وآت المال على حبه المساكين أو للسبيل يختلف في الفرق بين المسكين والسبيل. المسكين والفقير هنا الفقير تقرب المسكين جمعات صرقات للصرقات جمعات قالوا الفقراء والمساكين هنا يختلف هذا النوع وهذا النوع الآخر. ومن من يقول الفقير الذي لا يجد والمسكين والذي يجد شيئا يعني يسد مسدا من هذه الكتاب الحديث كما قال تبارك وتعالى في الحديث السكينة والموسى أن السكينة وكانت المساكين يعملون في البحر صارت تحديثا كان هذا ما جاب السكينة مع ذلك أثبت عليها أن المساكين هذا يدل على أن المسكين أدنى وأسوأ حالا من المسكين يقول حالا واختلافا بين الفقهاء في هذا ليس هذا موضوعها. وابن السبيل المسافر سافر بعدين أحسن من قبل الإجمال قد يكون تاجرا في هذا البلد الذي هو طبعا يكون فيعطيه هذا المؤمن الباقي يعطي هذا المؤمن حتى غريب يعني ما يكون فقير أو غريب يعطيه. وفي الركاب يعني أكثر الركاب عظيم سلاحة يعني ليس في الرعاية ذات الرزق الجهاد ماضي لهم القيامة والرزق ماضي معها لا يوم القيامة وليس بالإسلام والإلغاء الرقيق لأن هؤلاء اعتبروا على كل الجهاد وفرس الجماعة المنزل ما يجوع الله الإلغاء الرزق يفسد كثيرا من أبواب الدين الإلغاء يعني بالجهاد هناك الجهاد بارك الله. إذا أفضل موضوع الضباط فإما من نبعده وإما بداء حتى تضع الحمد أجارة إذا أفضل فيه نأسره ثم مثلنا أن نسترك الضباط ومثلنا أن نأسره ونأسره ونأسره ونأسره ونأسره ونأسره عنه إلى أخذ والذي يستوعب يكون أخوه وقد يقول الضباط هذا خير له وأدركنا والله هذا الرجل والله إن الرجل سيرى رفيقه بتحديد منه ويفضله ويحبه وهذا الرفيق يحبه تنفذ له ويجعله مثل أبيه ما بين الأحقاد وعداوة من بر الأولياء أو الأرقاء والأرقاء الثالثة الآن خدم كل عمله والله عمله عمله أسوأ من عمله فأرغوا الرفيق وأدخل إلى الضيب الرزق من مع الآخر ما تصل فيه وأقام الصلاة عمل عمل كتب النساء عمل الجوارح في الطلب بارك الله فيك من الأمر وعاد الزكاة عمل الجوارح والموفون بعاد أعمال القلوب والجهود والمواثيق والإيمان والقدر يا نعم هذا المنافقين هذا الكافرين والوفاء بالدخول من صفات المؤمنين التي وعدهم الله عز وجل الذين يوفون بعهد الله ولا يخونون عهده ويخشون ربهم ويخافون عقاب الله ومن يتق الله موفون بعد ميلاد عهد مسلما هذا كافرا هذا حريا ثابت من رفاه رجل. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اروع في الوفاء بالعهد في صلح الحديبيه بدا يكتب نكتب الخلف بين الرسول وبين قريش يمثلهم عضو من الخلف بن عمرو غير بن عمرو كان مسلم حانذاك ولكن اسلم وصار من خيار المسلمين فكتب الاتفاق بينهم على بنود مهمها ان من ياتي الى مكه من المسلمين لا يرد الى رسول الله والذي ياتي يخرج من مكه مسلما وياتي المدينه يرد ولو كان مسلما هكذا تعنت ومسك قريش هذا الكريم وجاء بهذا الصدق مما أزعج الصحابة واستنكروه ولا في عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله لماذا نحن جنية في ديننا أليس أليس نحن كافرون أليس في نار الجنة أليس سلاحي في الجنة لماذا يقول إني رسول الله ولن يرد عني أليس وكان رسول الله أعلم كان أبو بكر أعلم رضي الله عنه رضي الله عنه من فعل هذا غير على المساء ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام في امه قبل ما الصلح وقبل ان يوقع عليه اقبل ولد كل عم يبصر بيوت بغداد وياما كم لا تركني الى اولاد يبكون وابوه يقول لا بد ان يرجع ولا رجل في الاكبار هذا حاولوا كانوا يتنعمون يعني بكثرة الولد هذا معنى كانت عمله يصير ومجدد فأصر غيب العمر على يعني إرجاع أبا جند ابنه بناء على السلام الذي تم قبل أن يوقع فبصر قال يعني لم يغل أحبا يا أبا جند واستطار الزوجين كان أصدر صلى الله عليه وسلم وجاء بعد خرج مخرجا وكان هذا الصلح فتحا عظيما للاسلام والمسلمين انزل الله فيه سوره الفتح ما فتحنا لك المسلمين ليعطي الله لك ما تقدم منك وما تاخر ويسمى ما انعمت عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله سبحانه وتعالى فتحنا الله فتحا وهذه السوره مرتين والإنسان بشر مهما بلغ من الجمال والعلم والعقل فإن عقله لا يوصل شيء ولكن الوحدة فقط كل هذه المسؤولية علم الله الذي يضيع رسله فوق هذه المدركات كلها كانت فتحة عظيمة وأسكن في ذلك الوقت خالد بن الوليد وعم العاص وعم سيدة هاجروا ترك المسلمون بالكفار وهو الى اخره ودخل كثير من الناس الاسلام ثم كان اكبر بعد ذلك وهو فتح مكه اذا جاء القضاء الفتح ورايت الناس يذكر في جزاء واليا وسجل الحمد ربك واستغفره انه كان كبرا هذا استدراك على الامتحان والصابرين في الباساء والضراء صابرين من اعمال قلوب الباساء والضراء في الداء والقضاء المجاعة وفي البأس في الكتاب فهو يصبر على مختلف الحالات هذا الصبر هي هذه الأحوال كلها من الإيمان شاهد أنه جاء تفسير البر والبر يعني ينوب على الإيمان وينوب على التقوى وهكذا هذا المقام تدخل في الإيمان كذا البر بدل الإيمان من وكذا وكذا وكذا كما كان في الحديث الإيمان ذكر تكون جاءت الترضى هنا ذكر عدد من جهد الإيمان جعل تصفى الجزء تصفى الإيمان والصابرين في البأساء والضراء والقيام أولئك لم يصدقوا أولئك هم المتقون الذين صدقوا في إيمانهم وقولهم إنا مؤمنون إنا مسلمون صدقوا صدقهم الله تبارك وتعالى قاموا بهذه الأعمال، أعمال قلوب، أعمال جوارح، أعمال أقوال. قال حج على من؟ حج على المبتدئة على اختلاف أحلامهم الذين يقولون إن العمل بالجنة فقط باطل، يخالف آيات كثيرة ويخالف أحاديث كثيرة. ومن الأحاديث آيات مع هذه، ومن الأحاديث ما قلنا لكم الإيمان ربع وسبعون شعبة، الحالة لا إله إلا الله أو المحتاج. قلنا ما بلغنا الطريق عمل الجوارح. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلى عليه هذه الآية فساقا نادح إلى أبو ذر رضي الله عنه، وفي الإسناد الأول الجاهل ولم يكن أبا ذر، فإسناد هذا الإسناد من الإسناد، وساقا إسناد مرة أخرى في مسعود عن القاسم عن ابي ذر، والقاسم هذا لم يجد ابا ذر وهو يقول، لكن حيث جاء من طريقين فانه يقول ان له اصلا فيتقوى فلا ينزل عن درجه الحسن، ينزل عن درجه الحسن. واشار المصنف الى انه رواه عن جنسه ابن ابي داود من طرقه، فلعله طرق اخرى لو حصلنا عليها ذات القوة. الله حدثنا القوة. قال هنا يعني لما تلا على الألف كان مقتنع. قال هنا جاء رجل إلى النبي، قال أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني، سأله عن الإيمان فتلا عليه بآية ليس انتظر عن يدوكي ومعرفة المغرب، ولكن انتظر من عمل بالله. يقول فما ما رضي ما ما عرف ما فعل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها، وإن عمل سيئة فتسره ويخاف عقابها. إذا العمل عليه حساب وعليه جزاء، عليه جزاء من الله تبارك وتعالى وكرامه ومنزله في الجنه يرجوها المؤمن. فالعمل بالحسنات يستر بها ويرجو ثوابها، هذا الايمان يجمع فيها بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل حسنه في لسانه يعني امر المعروف نعم منكر، قال كلمه طيبه للمؤمن يصبغ بها عزاه في مصيبه الى اخره، هذه حسنة يفرح بها ويصر بها ويرجو ثوابها من الله تبارك وتعالى. وإن عمل سيئة استاء منها قلبه، يعني يؤلمه ضمير على ما يقال يؤلمه، يشعر بالقلق من هذه السيئة، وفي نفس الوقت يخاف من عقابها، لأن يعلم أن الله تبارك وتعالى يعاقب على هذه الذنوب من شاء من عباده، فيخاف أنت يدخل تحت رحمة الله ويدخل النار. هذا عمل، عمل عليه بالثواب وعليه عقاب، سواء كان أعمال لسان أو أعمال جوارح أو أعمال قلب. إذا كان حسنة يفرح بها ويخافها، إذا كان سيئة يعني يستاء منها ويخاف عقابها. هذا دليل على أن الأعمال لأن عليها الثواب والعقاب، كل من يفرح بها إذا كانت حسنة ويخشى منها إذا كانت سيئة. ولو كانت الأعمال ليست من الإيمان ما أعطيت هذه المنزلة بالإسلام. فقال رحم الله علم واحد، رحم الله وإياكم يا أهل القرآن يا أهل العلم بالسنن، يعني ما أهل الكلام وأهل الكتاب والضوابط، الآن الناس الذين عندهم ولاية بالقرآن ولاية بالسنة من عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم وي يقدمونها العقول والأفكار والآراء. ولهذا هذا قسم الناس هذا حال الناس والجماعة. ويا مأثر من فقههم الله تعالى بالدين بعلم الحلال والحرام. الحرام هي أعمال من سلاح الحلال ولا حرام ولا حلال فحرام. كيف حلال حرام وهي ليست بينهما؟ إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله فلا تكبر القرآن أم على قلوب أطفالها. الله يحب على تنزل القرآن كما أنزلنا إلينا ماذا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله حتى لا تدبر القرآن إذا تدبرنا القرآن فإن عقائده حلالة. يعمل في نفسه ما يشيع في الناس يعمل في نفسه. الحديث ضعيف كما قلنا فيه خلاف منهم ما لا يعمل به ومنهم ما يرى العمل بشروط. قال الشيخ الألباني رحمه الله لو طبقنا هذه الشروط ما نقدر نعمل اي حديث مخالف. بارك الله فيك. جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط منها ألا يكون الحديث ألا يكون